قطرات الندى إلى مصر. يا مصر تستبق الدهور وتعثر، والنيل يزخر والمسلة تزهر، وبنوك والتاريخ في قصبيهما يتسابقان فيصهرون ويصهر، والأرض ينقذ من عماية أهلها نور يرف على ثراك وينشر. هذا الصعيد مشت عليه مواكب للدهر، مثقلة الخطى تتبختر. في كل مطرح وكل ثنية حجر بمجد العاملين معطر، يهزى من الأجيال في خطراتها الكرنك الثاوي بها والأقصر. مشت القرون متممات، سابق منها يحدث لاحقا ويخبر. يصل الحضارة بالحضارة ما بنى فيك المعز وما دحى الإسكندر، وتناثر الجمرات حولك، نابغ يخفى وآخر عبقري يظهر. ووسعت أشتات الفنون كأنها فلك يدور، وأنت أنت المحور. يا مصر لم تبخس جمالك ريشة مرت عليه، ولم يخنك مصور. لله جوك أي مبعث فتنة، حتى الطبيعة عنده تتمصر. الليل عندك غير ما عرف الدجى في أرض غيرك، والصباح المسفر. وكأنما من صنع جوك وحده قمر على كبد السماء منور. وكأن مذهبة الأصيل ملاءة بمذاب ما نضت القرون تعصفر. يا مصر، مصر الشعب لا غاياته تفنى ولا خطواته تتقهقر. هذا السواد أعز ما ضمت يد للطارئات وخير ما يستذخر. يا مصر لوعت الجموع ولو صفى كدر النفوس، ولو أثاب مقصر. فتماسكي فوراء جيلك آخر أقسى على نقد الجدود وأقدر. يجزي البناة المحسنين ويزدري بالناقصين عن الجهاد ويسخر. وعليك يا مصر السلام، وإنه ذوب الحشاشة من فمي يتقطر. شعر الشاعر العراقي محمد مهدي الجواهري. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.